إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام إحنا وصلنا للشرط الثالث صح؟ الشرط الثالث وهو أن يكون المعقود عليه مملوكا ملكية تامة للعاقد أن يكون مملوكا هذا قيد ليخرج به ما لم يكن مملوك وهناك صور للسلع التي لم تملك منها أولا ما تم البيع فيه ولم يتم القبض هذه ليست مملوكة تامة ملكا تامة هذه ليست مملوكة ملكا تاما التي لم تقبض ولم تنقل ولم يحوزها المرء إلى مخازنه لا يصح له أن يبيع هيدخل في هذا الشرط أن يكون المعقود عليه مملوكا ملكية تامة للعاقد وهو ليس لا يملك ملكية تامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وقال من ابتاع شيئا في رواية رواية حكيم بن حزام من ابتاع شيئا وهنا القياس يدل لأن ابن عباس قال وما أرى غير الطعام إلا يلحق بالطعام كل شيء يلحق بالطعام فقال حديث حكيم بن حزام قال من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه وفي رواية في مسلم قال حتى ينقله وفي رواية أيضا في مسلم حتى يحوزه ابن عمر اشترى الزيت في مكان الزيت بعدما اشتراه لم ينقله هو الآن تصور ابن عمر اشترى الزيت هنا وهو واقف أمام الزيت الذي اشتراه وخلى بينه وبينه رجل البائع فجاءه رجل ضرب على ظهره وقال ابن عمر تبيع هذا الزيت قال نعم فأربحه فيه أعطاه فيه مال ربح فقال خذه فباعه له فوجد ابن عمر من يضرب على ظهره فالتفت فوجده زيد فوجده زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال ما بك قال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أما علمت أن السلام قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى ينقله وأنت ما نقلته إذا لا يصح شوف انظر إلى فين إنما دلوقتي شغالين السلع فين هناك بورسعيد طب روح اشتري بورسعيد اشترى وباع السلع ما دخلت عنده الحمل ولا قبض ولا انتهى الملكية غير تامة فإذا يخرج هذا قيد أن يكون مملوكا ملكية تامة يخرج بذلك البيع الذي لم يقبض وما حازه المرء وما قبضه فكل سلعة ليست عندك لا يصح أن تبيعها والقيد الثاني أيضا يعني أو هذا القيد مملوك ملكية تامة يخرج به الهبة التي لم تقبض الهبة التي لم تقبض زيد وهب سيارة روز رايز لعم تعرفون أنت روز رايز سيارة خشب روز رايز تعرف صح روز رايز دي هذه أغلى سيارة في المكان عشان كده قلت سيارة خشب وليه قمت ماشيين معايا مفكرينها مركب هم فرحانين إن هيجي لهم هوا تعبانين عايزين بحر وكده فالمهم ان هو السياره غاليه جدا فوهبه اياها لكن عملها في مخزن ذهب فعشان الرجل يمتلك السياره ماذا يفعل يفتح خزانه الذهب وياخذها هو هذا فالرجل ما فتح الخزانه وما اخذها لكن الرجل وهبه اياها فقال ما دمت لا استطيع افتح خزانه الذهب فذهب الى غني ثري قال الك في السياره روز رايز قال ابحث عنها من سنين بكم؟ قال ثمن أنت بعشرة آلاف بمائة ألف أنا جاهل في الأثمان فسامحوني بمائة ألف خذ 150 فباع له قلنا قف البيع باطل لم يتم قال لما بعت ما أملك قد وهب لي هذه السيارة قلنا ملكك للسيارة ليس ملكا تاما قال كيف قلنا لأن القاعدة عند العلماء الهبة لا تملك إلا بالقبض الهبة لا تملك إلا بالقبض في واحد يأتيني بالدليل على هذه القاعدة أن الهبة لا تملك إلا بالقبض يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارة إلا من صدق وبطن ما في ولا واحد حديث أبي بكر حديث أبي بكر مع عائشة ممتاز. إيش بقى هو الحديث؟ وهب لها شيء من التمر من الشعير فقال لها أنت لم تقبضيه، لو حستيه لكان ملكا لك. هو الآن مال ورث، قال هو الآن ماله ورث لأنها لم تقبضه، يبقى إذن الهبة لا تملك ملكا تاما إلا بإيش؟ بالقبض. يبقى الرز رايز راحت على الرجل لما راحت، الله يعطيه غيرها يا رب يخلف عليه خيرا منه. وأيضا هذا قيد، أن يكون المعقود عليه مملوكا ملكية تامة قيد يخرج به العين المستأجرة، زي استأجر مستعجلة من عمرو، الغرض المقصود والرجل استأجر سكوتر، تعرفون سكوتر؟ المهم استأجر سيارة، الناس كلها تعرف السيارات، استأجر سيارة جيد، وهو ماشي بالسيارة قام رجل قال هذه السيارة عجبتك تبيع؟ قال بيع. بكام؟ قال ب50,000. قال خذ. يا الحمد لله ما زلت أنا في ملكيتي، لأن أنا مأجرها شهر وده أول يوم من الشهر، فأنا ملكها الحمد لله. فباع له السيارة ب50,000. جاء رجل التقي النقي فقال السيارة رد على صاحبها والبيع باطل. قال لما؟ قلنا لم تملك ملكا تم، أنت لم تملك أصالة، لأنك قد ملكت المنفعة ولم تملك العين، وقد بعت العين ما بعت المنفعة، فلا يجوز لك ذلك. هذا كل ما شرحناه هو خروج عن قيد أن يكون إيه؟ أو يكون المثمن أو تكون السلعة مملوكة ملكا تاما للعاقد. الأدلة على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث السنن لا طلاق إلا فيما يملك ابن آدم، حديث جميل جدا ينفعنا في إيه؟ هذا حديث جميل جدا ينفعنا بباب عظيم من أبواب الفقه. إيه هو؟ باب الطلاق. ممتاز. ما ينفعنا بباب الطب، ما باب الطلاق؟ يعني لا يمكن أن يقع طلاقه في امرأة لم يتزوج. يعني ما أخذ بثينة قال أنت والله لو تزوجت فأنت طالق، وطالق ثاني وطالق ثالث عشان تبقى بينونة كبرى. هذا لا ما يعتبر، لأن الرسول قال لا طلاق إلا فيما يملك ابن آدم، ولا عتاق إلا فيما يملك ابن آدم. زيد راح لعبد عمرو قال له يا ابني روح أنت غلبان تعطيه، أعتق يصح العتق لأنه لا يملكه. وأيضا لا بيع إلا فيما يملك ابن آدم، لا بيع إلا فيما يملك. وإذا قال مثلا لا بيع إلا فيما يملك ابن آدم ملكا تام، ملكا إيه؟ ملكا تام. أيضا من الأدلة على ذلك حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف، وبيع وشرطان لا يحل شرطان في بيع. خلينا في النهاية بس. وأيضا ولا ربح ما لم يضمن، قال ولا تبع ما ليس عندك، قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وأيضا قد قال سلم لا تبع ما لا تملك، لأنه قال ولا بيع إلا فيما لا تملك. وقال حكيم بن حزام قال لي النبي سلم لا يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع بناء على ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك، فقال لا تبع ما ليس عندك. يبقى إذن هذا الشرط، هذه الأدلة عليه والقيود التي خرجت. فإذا قلنا بأن رجل قد ورث وصى أبوه له بالبيت ومعه ورث، فراح الرجل فقال البيت لي، أبوه وصى له يا ربي فهم، ومعه ورث فذهب فباع البيت بخمسة أضعاف. ها لا ممتاز، لا وصية للوارث. أخطأتم ولا هبة يابا ولا حاجة في الوصية، أخطأتم. كان لابد تقولوا لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورث، حق لهم فأسقطوه. طب أخطأتم ولا ما أخطأتم؟ الحمد لله. لا وصية الوارث إلا أن يجيز الورث، فأنتم تقولون البيع باطل. لا، نقول البيع موقوف، أو قل بيع باطل لأنه لم يملك ملكا، هو له ملك، هو يملك فيه صح ولا لا، وممكن يملكه ملكا تاما بس بعد شرط، ألا وهو إذن الورث. قالوا نعم وافقنا على الإرث هذا، فأخذه الرجل فباعه فيكون البيع صحيح. هنا تتعلق ويتفرع على هذا الأصل الملك التام مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة الفضولي، بيع الفضولي. بيع الفضولي، من هو الفضولي؟ الفضولي هو لم يكن ما لم يكن وليا كولي أيتام، هو ولي اليتيم ومعه المال وصي عليهم فيبيع ويشتري. لم يكن الفضولي لم يكن وليا، أو لأن الولي له حقية التصرف ببعض القيودات، لم يكن وليا ولا وصيا يعني وليا ولا وكيلا، لأن الوكالة تمنحه أحقية التصرف أيضا في قيد الإطار الذي وكله فيه، مفهوم؟ ولم يكن أصيلا. يعني أصيل يعني عند الغروب يحدث له ملكية معينة، فإذا غابت الشمس أصيل. هذا يعني إيش أصيل؟ أصيل يعني إيش؟ يعني زي عايده؟ يعني أصيل يعني هو بنفسه براسه رايح مات ماشي بينصح غيره ليباشر عقد عن غيره. لا غلط، دي وكالة. إيش معنى الأصيل؟ مالك السلعة. الأصيل هو مالك السيارة، مالك البيت، هذا هو الأصيل. الأصيل هو المالك الأصيل له، هذا هو الأصيل. يبقى الفضولي لا هو أصيل ولا وكيل ولا ولي، ما فيش مشبه، ما عندوش أي نوع ملكية ولا نوع تصرف أحقية تصرف. هذا هو الفضولي. رجل زيد حبيب محمد، فمحمد قال لا أراك تنام إلا على الرصيف، هذه عيشة قد عشناها، وعندي شقة غالية الثمن أحب، لا لا لا ليس أحب إلي منك أن تجلس فيها. فجلس فيها، لما جلس فيها كان يدعو له ليل نهار أن ستره الله لأنه ستره به. فجاء رجل فقال الشقة هذه بكم؟ بمئة ألف، أنا أخذها بخمسمائة ألف. فالرجل أحب صاحبه وأحب الخير له، قال مئة ألف خذ، هات الخمسمائة ألف. فأخذ الخمسمائة ألف وباع الشقة. هنا هذا البيع يسمى بيع فضولي. ليش؟ لأن زيد الذي نام في الشقة لم يكن أصيلا ولم يكن وكيلا ولم يكن وليا، فتصرف تصرف فضول. هنا العلماء اختلفوا، أما الشافعية والمالكية، والمالكية قالوا 500 ألف ترجع والبيع باطل ولا يصح. هذا الأحناف المالكية اللي قالوا، الشافعية والحنابلة، الشافعية والحنابلة قالوا بيع باطل، وهذا الشافعية المعتمد إن هو الجديد، قالوا البيع باطل، واستدلوا على بطلان البيع بأدلة من الأثر ومن النظر. أما الأدلة من الأثر، قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع ما لم يضمن وبيع ما لم يملك. لا بيع إلا فيما يملك ابن آدم وهو لم يملك، إذا البيع لا يصح، البيع لا يصح بهذا الحديث أنه قال لا تبع ما ليس عندك. الدليل الثاني الذي استدلوا به حديث عمرو بن شعيب السابق، لا بيع إلا فيما يملك وهو لم يملك. وهنا قول الإسلام لا بيع، إما النفي نفي الوجود أو نفي نفي الصح، والوجود موجود لأنه أخذ 500 وأعطاه الشقة. صدقين الحمد لله. فإذا قلنا له البيع تم، نعم موجود، يبقى النفي لا يسلط على الوجود لكن يسلط على الصح، يبقى إذن هذا البيع لا صح. هذا دليل ثاني من الأثر. أما الدليل من النظر، قالوا لأنه عقد لغيره عقدا بغير توكيل ولا ولاية فلم يصح. قالوا عقد لغيره عقدا بلا توكيل ولا ولاية فلم يصح، لا ولاية له ولا ملك له على هذه السلعة، فكيف يبيع هذه السلعة؟ قام الأحناف والمالكية وقال المالكية أنتم تلامذة لنا وأخذتم بقولنا، لما رجعتم؟ كونوا معنا في نفس الدائرة. من خطاب لمن؟ للشافعي. الشافعي في القديم والمالكية والأحناف قالوا يصح بيع الفضول لكنه موقوف. إذا ما قالوا صحيح مطلقا، قالوا يصح لكنه إيش؟ موقوف. قلنا موقوف على إيش؟ هيتحبس 6 سنين. قالوا لا، موقوف على إجازة المالك اللي هو الأصيل. يبقى نرجع لمن؟ لزيد والشقة. يبقى إذن قالوا ونحن نطبق هذا على هذا المثل، بأن زيد الذي باع الشقة بخمسمائة ألف يأتي عمرو صاحب الشقة فيقول 500 ألف أقبل أيديكم وقبلنا البيع والشراء، فأجاز البيع وحظي بخمسمائة ألف وأعطى زيدا كم؟ 100 ألف. ده إن شاء الله تلاقيه في الجنة، إن ممكن تعطي كما إنما 100 فلس مش هيعطيه. لو خدمته في 100 ألف لن يعطيك 100 فلس إلا من اتقى الله وانتقى قلبه وزال الحب الدنيا من قلبه. لأن ما وجدت سمسارا وهو ليس بسمسار، كفى أحدا ببيع طيب إلا وقال له والله يا أخي فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فقول له جزاك الله ألف خير، ليس خير واحد، والفلوس تجيبه ويمشي وانتهى الموضوع. عامة نحن نعيش في الأحلام مع البيع الصحيح الذي يوافق الشرع. فجاء عمرو فقال جزاك الله خيرا، كنت أريد أن أبيع بمائة ألف فبعت بخمسمائة ألف، حلال عليك مائة ألف. أين هو حتى ننتهي أخذ منه مائة ألف ونرتاح؟ فأخذ المائة ألف الرجل وصح البيع على قول الشافعية في القديم والمالكية وإيه والأحناف. فطلبنا المالكية والأحناف في الأدلة، قالوا عندنا دليل واحد أصيل في ذلك. قلنا ما هو؟ قالوا عندنا الدليل الخاص والدليل العام. قلنا نرجع الخاص وأتينا بالعام. قال أما قال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، مش الأصل في البيع الحل والأصل في المعاملات الحل، إذن فهي حلال، الأصل أنها ليست بحرام. وجاء الرجل فلما لم يكن وكيلا أوقفناها حتى يأتي الرجل فيقول نعم مررها. قالوا عندنا دليل خاص. قلنا الفاصل في النزاع الخاص، لأن العمومات لا تفصل في إيه؟ المسائل النزاعية. فقالوا أما الدليل الخاص فهو حديث عروة البارقي. قلنا ما حديث عروة البارقي؟ قالوا حديث عروة البارقي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار وقال من الجلب هذا اشتري لنا شاة، فذهب عروة فاشترى بالدينار شاة، ثم ذهب قبل أن يذهب للنبي باع الشاة بدينارين، فاشترى بدينار منهما شاة وأعطى الدينار الباقي للنبي فقال هذا ديناركم وهذه شاتكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في صفقة يمينه أو كما قال، فدعا له فكان إذا تاجر في التراب ربح. سبحان الله، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء المالكية والشافعية قال لهم الحنابلة بينوا لنا ما وجه الدلالة عندكم، نحن نقول بأن عنده وكالة، أما وكله النبي وقال له خذ الدينار فبيع واشتري، هذا دليل لا يساعدكم، عنده وكالة. قلنا نعم عنده وكالة في إيش؟ في الشراء بالدينار. وين الوكالة؟ في إيش؟ في البيع الأول والشراء الثاني. أين؟ ما في وكالة، ما في وكالة هنا، الوكالة على الدينار. وعندنا العمو الأصل فيها، الأصل في البيوع والمعاملات يعضد ما تبناه ما نتبناه. فسكت الحنابلة وعلمنا أن الحق أن بيع الصدور صحيح وهو موقوف على إجازة المالك اللي هو الأصيل. فقالوا لنا كيف تردون على أدلتنا؟ قلنا أدلتكم كلها عمومات ودليلنا خاص، وهل تعارف بين خاص وبين عام؟ يقدم حديث عروة على حديث ما لا تبع ما ليس عنده. قالوا والنظر؟ قلنا عقد عقدا غير بغير وكالة فلم يصح. قلنا نعم. قلنا لكم قد عقد عقدا بالنظر كما قلتم، عقد عقدا لغير وكالة، لذلك أوقفناه ما أبطلناه، بقينا على الأصل مع معضد أن يوافق من الأصيل، لا نجبره، فإن فسخ فسخ وإن وافق مررناه. يبقى إذن عقد عقدا لغيره بغير وكالة، لذلك ها أوقفنا عليه على رضاه، لكن لا نبطله لأنه موافق للأصل، صح؟ هذا هو. طيب يبقى إذن هذه مسألة الشرط الثالث. الشرط الرابع القدرة على التسليم. طبعا هذا قيد يخرج به بيع حبل الحبلة، صح؟ يتفق القدرة على التسليم. اشترينا شعر إيهاب، هو لي اشترينا شعر إيهاب، في قدرة على التسليم ولا لا؟ لا. ايه ما هو نجيب حلاها الآن ويقص، صح؟ لكن رجل قال لي أنا عندي حمار يعمل عملا جيدا جدا في الصعيد، فقال اشتريت بكم؟ قال بخمسة آلاف. خذ خمسة آلاف. وين القدرة على التسليم؟ أقول القطار القادم وهيركب ويقطع تذكرة ويقطع تذكرة ويأتي؟ لا، صح ولا لا؟ ولذلك العلماء اختلفوا بيع الغائب سندخل له. فإذا لابد من القدرة على التسليم. قدرة على يخرج في ذلك بيع الإبل الضالة. واحد كان في صح عنده جمل من أمتع الجمال، وكان كل ما يراه أحد يعطيه فيه أضعاف مضاعفة، ومش بالصحراء بيدندن بالحداء، كلامي واضح، بيدندن بالحداء. أصحاب الصحف والمجلات لا يخرجون يقولون أفطر رجل كان بيدندن بالغناء، والمسألة واحدة يعني، أو المسألة على نفس الوزن، حداء غناء بالحداء، تعرفون الحداء؟ الحمد لله. فبيدندن بالحداء، أعجب الجمل الحداء فأخذ بعده وشرب لأنه كان بيحب، فشرح في أنثى الجمل التي يريدها. فقام الرجل بعد الحداثة فلم يجد الجمل فبكى، فجاء رجل قال أين الجمل؟ قال أريد أن أشتري جملك. قال خذ، كانوا قد دفعوا لي 100,000، أما لك أنت سأبيعه لك 10,000. ليه نزل من 100 إلى 10,000؟ عدم الخذ. أما فين هو؟ غني له بقى كما تغني، لا قل حداء كما تقول، سنبقى على ما قلت. فنقول له الآن الجمل الضال يخرج من هذا، الإبل الضالة لأنه لا قدر على التسليم، ويخرج من ذلك أيضا بيع المرهون بغير إذن المرتهن، بيع المرهون بغير إذن الراهن. بيع المرهون زيد اقترض 1,000 درهم من عمرو فقال نريد رهنا شر، فقال أصورت امرأتي معك، فجاء رجل يشتريها منه بأضعاف فباعها له. قلنا هذا لا يجوز لأنك لا تقدر على أن تسلم. قال لا أقدر، خذ بيدي أقول الآن أسلم. قلنا لا، لأنك لست مالك ولا تستطيع أن تبيع حتى يقول لك الثاني اللي هو الراهن سلم هذا. إذا القدرة على التسليم العلماء قالوا فيها لأننا سلمناها عن ضربة الغائص، ضربة الغائص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كان الإسناد فيه بعض الضعف لكن يحسن. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وكل ذلك الحق أنه إيش ينزل تحت الغرر، كل ذلك ينزل تحت الغرر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. العلماء يقولون وبيع الغائب قولان عند الشافعية، بيع الغائب قولان، قول يقول لا يصح لأنه لا يقدر على التسليم. يعني إيه بيع الغائب؟ أنت الآن أمام المسجد بتبيع كتاب ومكتبتك في الورديان، فاشترى منك الكتاب والمكتبة وين؟ في البرد، أو أنت بعت له وموجود الكتاب أنت تملكه وهو موجود لكن لا تقدر على تسليمه الآن، فهل يدخل تحته أم لا؟ فعلما قالوا بيع الغائب لا يجوز لأنه باع ما ليس عنده وأيضا لم يقدر على التسليم فيدخل في الشرطين. وبعض العلماء وهو الراجح وهو الأصح قالوا بيع الغائب صحيح لكنه موقوف على الرؤية بعد التسليم، موقوف على الرؤية، ورد حديث ضعيف في ذلك وهذا الراجح الصحيح. الشرط الخامس أن يكون الثمن معلوما، وكذا المثمن، يعني نفي إيه؟ نفي الجهالة، نفي الجهالة، نفي الجهالة. لذلك هم يعني قالوا بمسألة صبرة من الطعام لا يجوز بيعها حتى يعرف ما فيها، وإن كان فيها خلاف عند العلماء وبعضهم جوز البيع، وكبيع ثوب من ثوبين مختلطين، تبيع ثوب من ثوبين مختلطين. فهنا نقول المعلومية حتى ننفي الغرر، والغرر كما سيأتي لأنا مش هفصل فيه الآن لأنه سيأتي في الصور، الغرر سيأتيك النبأ القديم. يبقى إذن عندنا نهى الشرط الأخير المعلومية، المعلومية لأن السلام نهى عن الغرر، نهى عن إيش؟ عن الغرر. والغرر سيكون في الثمن أو يكون فين؟ في المثمن. أما في المثمن الغرر هنا يكون عدم المعرفة كمن أو كيف. كمن رجل صاحب مكتبة يبيع أقلاما في بوتقة، يبيع أقلاما في صندوق وكتب عليها أقلام رصاص، هنا علمناها إيه؟ علمناها كيفا يا حبيبي، كيفا واحد راح يشتري بطيخ يأخذ أقلام رصاص، علمناها كيفا. بقي أن نعلمها يبقى قال الصندوق ب10 جنيه، نقول هذا لا يجوز، لا يجوز. قال لما؟ قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. قال ما الغرر؟ أنا هاخد بطيخ ده أنا سأخذ إيش؟ أقلام رصاص، فقد علمت أنها أقلام رصاص. قلنا نعم قد علمت الكيفية ولم تعلم الكمية، لعلك تذهب تلاقي إيش؟ تجد نصف قلم مخصوص ب10 جنيه، إيش هتفعل؟ هتحطه في الصندوق، فساد ذات البيع. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا، أنا أبين لك رؤوس عام. فإذا إذا كتب لك أقلام 10 أقلام رصاص طول القلم 10 سنتي ب10 جنيهات، البيع هنا يصح، الثمن معلوم والسلعة الكم معلوم والكيف معلوم. يبقى لابد من معرفة، يبقى الجهالة إما جهالة كم أو جهالة كيف أو جهالة أجل أو جهالة أجل. فإذا قلنا الكيف معلوم، قال في الصندوق القلم الرصاص ب5 جنيهات طوله كذا، فدخل الرجل فوجد حزمة أقلام فقال بكم؟ قال ب20 جنيه. هنا هو عرف أن القلم الظاهر أمامه كم؟ لا هو القلم هو ايش؟ قلم رصاص. لكن الحزمة يعرفها ما يعرف؟ يبقى قلنا هنا هذا البيع لم يصح لجهالة الكم. قد عرفت الكيف ولم أعلم الكم. لو رجل باع لك، طبعا العلماء يستثنون من هذه الاستثناءات كما سنبين، رجل أتى لك بكورة، الكرة هذه قال هذه الكرة فيها أقلام لطالب العلم، وهذه الكرة نبيعها ب25 جنيه، الثمن علم صح كده، وعرفنا ما بداخل الكرة صح، لكننا لم نعلم إيش الكيفية. ممكن يقول لك الكرة هذه ب25 جنيه، وأعلمك بإيش؟ أعلمك بالثمن، انتهينا منه خلاص. لكن عندك الآن لا كم ولا كيف، انت ما تعرف ما داخلها، لا كم ولا كيف، يبقى هذا غرض. فباع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع لأنه غرض. العلماء يقولون يغتفر في ذلك التابع، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. إيش التابع؟ واحد بيشتري بدلة، البدلة هذه بيكون فيها رفوف خشبية يمين وشمال صح ولا لا، والنشارة في الداخل. إيش البدلة؟ هو داخل منشار. الدخلة البدلة إيش؟ جعلناها دخلة الآن. إيش البدلة؟ إيش اللي فيها؟ بطانة وحشو. أنت رأيت الحشو؟ عرفت نوع الحشو؟ جهالة ولا غير جهالة؟ لما قالوا نعم هي جهالة، لكن يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. يبقى إذن من شروط البيع المعلومية، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على النهي عن بيوع سبب النهي فيها الغرر اللي هي جهالة مجالة الكم أو الكيف أو الأجل، والنهي الثاني نهي عن بيوع فيها الضرر، يعني المعلومية موجودة وعدم الجهالة موجودة، الكم والكيف موجود، لكن سيلحق الضرر بالآخر فمنعت من أجل الضرر. خذوا ضابط واحفظوه الآن حتى ندخل على المسألة وانتم فاهمين. كل بيع كان النهي فيه للغرر فهو بيع باطل، وكل بيع كان النهي فيه للضرر فهو موقوف. لا تصح أن تقول باطل. إن راضي البائع أو المشتري صح البيع، إن أجازه البائع أو المشتري صح، يبقى إذن هو موقوف ليس بباطل. سنبين هذا إن شاء الله الأسبوع القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.